الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح مقرر الفقه المستوى الثامن في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. بقي فيما يتعلق بقتال أهل البغي ما يتعلق بما إذا حصل اقتتال بين طائفتين من المسلمين لعصبية أو نحوها. قالوا إذا اقتتلت طائفتان من المسلمين لعصبية فكلتا الطائفتين ظالمتان، فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة منهما ما أتلفت على الأخرى، ويكون الضمان على المجموع من الطائفة. قالوا حتى وإن جهل المباشر منهم، وإن دخل أناس ليصلحوا بين الطائفتين المتقاتلتين من المسلمين فقتلوا، فضمان هؤلاء المصلحين الذين دخلوا من أجل الإصلاح وقتلوا ضمانهم على الطائفتين جميعا. وكذا لو أتلف ما معهم من مال، أي ما مع المصلحين من مال، فإن ضمان هذا المال الذي أتلف يكون على الطائفتين جميعا. ما يتعلق أيضا بالحد الأخير الذي يذكره الفقهاء وهو حد الردة، حد الردة، وبه نختم الكلام عن حدود عن الحدود. الردة هي الرجوع والتحول، الرجوع والتحول، فارتد على آثارهما، رجع، ارتد على عاقبه، رجع، وهكذا. واصطلاحا الردة هي الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر عياذا بالله، هذه هي الردة، الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر، سواء كان الكفر يعني كفرا مطلقا إلى وثنية أو إلى إلحاد، أو كان إلى يعني يهودية أو نصرانية أو نحو ذلك. حكم الردة كفر مخرج من الملة، موجب للخلود. الردة التي يتحول من دين الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله توجب الخلود في نار جهنم. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وقوله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. والردة إن كان يعني الردة إنما تكون ردة إذا كان بردته وتحوله وبفعله ما يكفر به إذا كان طائعا مختارا. أما لو فعل فعلا من المكفرات مكرها فلا يحكم بردته، لكن بشرط اطمئنان قلبه بالإيمان، كما دلت عليه الآية الكريمة: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. أما الهازل والمستهزئ فإنه يكفر إذا صدرت منه كلمة كفرية بهزئه وسخريته، حتى ولو ادعى أن قلبه مطمئن بالإيمان. ودليل ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة النفر من المنافقين الذين قالوا على سبيل السخرية والاستهزاء بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فنزل فيهم قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بما تكون الردة؟ الردة كما تكون بالقول تكون كذلك بالفعل، وتكون بالاعتقاد وتكون أيضا بالشك. فمن سب الله أو دعا غير الله أو أنكر وحدانية الله فهو كفر بالإجماع. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. من جحد ربوبية الله أو ألوهيته أو أنكر أزليته أو جحد صفة من الصفات المتفق المجمع عليها كصفة الحياة والعلم ومثله لا يجهل مثلها فهو أيضا والعياذ بالله كافر بذلك. ومن زعم أن لله صاحبة أو أن لله ولدا أو أبغض الله عياذا بالله أو أبغض رسول الله أو أبغض دين الله وشريعة الله أو أبغض شيئا مما جاء به الإسلام كالصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك فإنه والعياذ بالله يكفر بذلك. ومن سوغ وأجاز اتباع غير دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يكفر بذلك. أو أن القوانين الوضعية البشرية أصلح من دين الإسلام ومن شريعة الإسلام أنها أصلح للناس من دين الإسلام ومن شريعة الإسلام فهذا كله كفر. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ويقول سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من جحد شيئا من كتب الله، جحد أن الله أنزل التوراة، جحد أن الله أنزل الإنجيل، جحد أن الله أنزل القرآن أنزل الزبور فهو كافر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ومن جحد شيئا من رسل الله أيضا، أنكر أن يكون الله أرسل نوحا أو إبراهيم أو عيسى أو موسى عليهم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام، من أنكر شيئا من ذلك أو أنكر أن لله ملائكة أو أنكر بعضهم كجبريل وميكائيل أو أنكر البعث والنشور والجزاء والحساب فهو العياذ بالله كافر. لماذا؟ لتكذيبه الكتاب والسنة والإجماع. هو بإنكاره يكون مكذبا لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنكرا لإجماع المسلمين. ومن جحد حكما شرعيا معلوما من الدين بالضرورة، من جحد حكما شرعيا، هذا الحكم موصوف بأنه معلوم من الدين بالضرورة كالأحكام الشرعية الظاهرة المجمع عليها كوجوب الصلوات الخمس ووجوب صيام شهر رمضان ووجوب الحج إلى بيت الله الحرام وكتحريم الزنا وتحريم شرب الخمر ونحو ذلك، حكم بكفره لكن بقيد إذا كان مثله لا يجهل مثل هذا. أما إن كان مثله قد يجهل لكون حديث عهد بإسلام أو ناشئا في بادية لا علم فيها ولا إسلام فيها إلا قليل فإنه حينئذ يعلم الحكم الشرعي، فإن أصر بعد تعليمه كفر لمعاندته وامتناعه عن الالتزام بأحكام الشرع المطهر. ما هي عقوبة المرتد؟ عقوبة المرتد يقتل لكفره، يعني يقتل كفرا لا حدا. وقد حكى الإجماع على قتل المرتد جماعة من أهل العلم. مستند هذا الإجماع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. والصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على قتل المرتد كما نقل عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جماعة من الصحابة، فهو أيضا إجماع يعني محكي ومنقول ينقله الخلف عن السلف. المرتد الذي ثبتت ردته بكونه فعل ما يصدق عليه أنه ارتد عن دين الإسلام طائعا مختارا، هل يقتل فورا أم تجب استتابته؟ لأهل العلم قولان في هذه المسألة. القول الأول أنه يستتاب قبل أن يقتل وجوبا، يجب أن يستتاب، فيستتاب ثلاثة أيام، يحبس هذه المدة مدة ثلاثة الأيام ويضيق عليه لعله أن يرجع لدينه، ولا يجوز أن يقتل فورا قبل الاستتابة. ومما استدل به على وجوب استتابة المرتد قبل قتله ما يلي: ما روي في سنن الدارقطني أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام، فبلغ أمرها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت. والحديث ضعيف، ولو صح فهو حجة حاسمة وفاصلة للنزاع في الموضوع. كذلك ما رواه مالك أنه قدم إلى عمر رجل من قبل أبي موسى، فقال له عمر: هل كان من مغربة خبر؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. فقال عمر: ما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر: فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. والحديث أيضا فيه مقال. قالوا: لو لم تجب الاستتابة لما برئ عمر رضي الله عنه وأرضاه من فعله. ومما يدل على وجوب الاستتابة من حيث المعنى أن الاستتابة وسيلة للإصلاح، فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه، لأن المقصود ليس قتل المرتد وإراقة دمه، وإن المقصود استصلاحه ورده إلى الجادة وإلى الصراط المستقيم، فإذا أمكن رده إلى الجادة والطريق المستقيم كان هذا هو المتعين. قالوا: ولأن الردة في الغالب لا تكون إلا عن شبهة، وهذه الشبهة قد لا تزول في الحال، فوجب أن يمهل وأن يعذر وأن يترك مدة لينظر في أمره لعله أن يتبين له الحق وتزول الشبهة التي لديه ويرجع إلى الدين والصراط المستقيم. القول الثاني: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تجب الاستتابة ولكنها تستحب، وهذه رواية في مذهب الإمام أحمد، والذي يظهر والله أعلم أن القول باستتابة المرتد وبوجوب الاستتابة هو الأقرب إلى الصواب، هذا من حيث الجملة، لكن قد يستثنى من هذه القاعدة العامة بعض الصور كما سيأتي معنا. غير المكلف كالمجنون مثلا والصغير، هؤلاء لا حكم لأفعالهم لأنهم غير مكلفين، وعلى هذا فالصغير لو صدر منه قبل بلوغه فعل والفعل كفر في حد ذاته يترك حتى يبلغ، فإذا بلغ عرف الحكم واستتيب، فإن تاب من ذلك الفعل وإلا قتل بعد بلوغه. فإذا ما صدر من الصغير قبل بلوغه لا أثر له لأنه غير مكلف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم عن الصغير حتى يبلغ. لكن إن بلغ فإنه يعلم الحكم ويستتاب، فإن أصر على ذلك الفعل المكفر الذي تحصل به الردة فإنه بعد استتابته إذا لم يتب يقتل. والرجل والمرأة في حكم القتل بالردة سواء عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة، فإنهم لا يفرقون بين الرجل والمرأة. وأما الحنفية فقالوا إن المرأة لو ارتدت لا تقتل، وتعليل في هذا قالوا إن المرأة يعني إذا ارتدت لأن الردة تتعلق بالحرب، والمرأة ليست من أهل الحرب لا تحارب، ولكن هذا فيه نظر. وعلى هذا فعموم النصوص يشهد لما ذهب إليه الجمهور من أن الرجل والمرأة في هذا سواء، فكما يقتل الرجل لردته بعد استتابته تقتل المرأة لردتها بعد استتابتها. إذا تاب المرتد أثناء الاستتابة هل يعذر من ذلك الفعل الذي فعله أو الاعتقاد الذي اعتقده أو القول الذي تلفظ به وهو كفر مردة؟ هل يعذر بعد توبته؟ الأقرب أنه لا يعذر، لأنه ربما كان في تعذير تنفير عن الإسلام وعدم ترغيب له في دين الإسلام، وعلى هذا فإذا أسلم عصم ماله ودمه وعرضه، بل يرغب ويشجع ويحبب له البقاء على الدين وعلى شريعة الإسلام. بما يقتل المرتد إذا قيل بقتله بعد استتابته ولم يتب؟ يقتل بأن يضرب أو تضرب عنقه بالسيف، ولا يحرق ولا يعذب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوه بعذاب الله، ولحديث: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. هذا هو الأقرب في هذه المسألة. ورد في بعض الآثار عن أبي بكر أنه أمر بتحريق المرتدين، وأن خالد بن الوليد فعل ذلك بهم، لكن إن ثبت هذا فلعل المسوغ له ما حصل من ارتداد كثير من العرب وخوف أبي بكر رضي الله عنه وارضاه على الإسلام وبيضة الإسلام، ففعل ذلك لكي يرجع ويرتدع غيرهم، فيكون في فعله هذا تنكيلا بهم من جهة وردعا وزجرا لغيرهم من جهة أخرى. رسول المرتدين لا يقتل سواء كانوا كفارا أصليين أو مرتدين، بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه رسول مسيلمة: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، يقوله لرسولي مسيلمة ابن الكذاب. من يتولى قتل المرتد؟ هذه مسألة مهمة. الذي يتولى قتل المرتد هو الإمام أو نائبه، لأن قتل المرتد حق لله عز وجل، وهذه الحقوق لله إنما يستوفيها الإمام أو نائبه، وليس قتل المرتد متروكا لكل أحد لما في ذلك من الفوضى التي يعني يعظم أثرها في مجتمعات المسلمين. فتنفيذ الحدود ومنها حد الردة إنما يكون لولي الأمر أو نائبه الذي خول له هذه الصلاحية. المال الذي يتركه المرتد، الأصل كما سيأتي معنا أن المرتد يؤخذ منه المال، وعلى هذا لو أن المرتد سافر إلى غير بلاد المسلمين فإنه ينبغي أن يؤخذ المال منه إذا قدر على ذلك، وما تركه ببلاد المسلمين من مال فهو معصوم يحفظ له، إن عاد للإسلام رد له ماله، وإن مات أو قتل فماله فيء لبيت مال المسلمين، لأنه كافر لا يرث ولا يورث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. بعض المرتدين كما تقدم قبل قليل لا تقبل توبتهم ولا يستتابون. من هؤلاء من سب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبا صريحا أو تنقصا، فلعظم ذنبه وجنايته على الدين لا تقبل توبته في الدنيا، لأن سبه لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على فساد عقيدته واستخفافه بالله ورسوله. هذا هو الأقرب. هناك رواية في المسألة في مذهب الحنابلة أنه تقبل توبته في الدنيا أيضا، أنه تقبل توبته في الدنيا لعموم قوله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولأن من الكفار الذين قبلت توبتهم من كان يزعم أن لله ولدا كالنصارى، وهؤلاء بزعمهم أن لله ولدا سبوا الله عز وجل، ومع ذلك لو أسلموا فإن إسلامهم يجب ما قبله: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. من تكررت ردته قالوا لا تقبل توبته في الدنيا أيضا، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. ورد عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أن المرتد تقبل توبته حتى ولو تكررت ردته، وذلك لعموم قوله سبحانه وتعالى: قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقوله سبحانه وتعالى في المنافقين: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كف عن قتل المنافقين بما أظهروه من الشهادة. كذلك أيضا ممن لا تقبل توبتهم الزنديق، وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فعند جماعة من أهل العلم أن من كان هذه حاله لا تقبل توبته، لقوله سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا. والزنديق لا يمكن أن تظهر من علامات تدل على رجوعه وتوبته، لأنه كان مظهرا للإسلام ومسرا ومبطنا للكفر، فإذا عرف منه ذلك ثم أظهر التوبة لم يزد على ما كان عليه قبل التوبة، ولهذا قالوا لا تقبل توبته. والرواية الثانية أنه تقبل توبة الزنديق، لقوله سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ثم قال بعدها: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فبين الله عز وجل قبول توبتهم وأنهم مع المؤمنين مع أنهم كانوا يبطنون الكفر ويضرون الإسلام. هذه المسائل الثلاثة التي قال فيها من قال من أهل العلم بعدم قبول توبتهم، إنما المراد عدم قبول توبتهم في الدنيا، أما في الآخرة فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو المطلع على الضمائر وما تخفيه الصدور، وهو سبحانه وتعالى حكم عدل. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة، لنا بكم إن شاء الله لقاء آخر في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.